بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل، حمل معاكي الإنترنت البولندي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قبل أيام المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد المحترم كيم جونغ إل لنشر ببناء الوطن الغني والقوي تجسيدا لروح كيم جونغ إل الوطنية، وذلك ما يراجع صور القائد العظيم.